السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن موضوع ما يسن لإمام الجماعة فعله. يسن لإمام الجماعة التخفيف من غير إخلال بالصلاة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. والتخفيف والتطويل من الأمور الإضافية النسبية التي تختلف باختلاف أحوال الناس وعادتهم، وقد أساء قوم من الكسالى فهم هذا الحديث حتى اعتادوا في صلاتهم على قراءة آية أو آيتين، واعتبروا ذلك من الأمور المندوبة. وقد رد ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة بكلام جيد، وإن من أوضح الأدلة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أمره أن يخفف صلاته بعد أن اشتكاه بعض جماعته: يا معاذ، أفتان أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والقمر، والليل إذا يغشى. متفق عليه. فقد ذكر له صلى الله عليه وسلم نماذج مما يعتبره صلى الله عليه وسلم تخفيفا، مثل قراءة سورة سبح، وقراءة سورة الليل إذا يغشى، وقراءة سورة والشمس وضحاها. وهذه أكثر من آيتين، بل هي وسط مما يحمد للإمام أن يقرأ مثله على جماعته إذا لم يختاروا أن يطول بهم الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف، وإن كان لا يأمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. وقد يعرض لإمام الجماعة ما يسن له به أن يخفف الصلاة، ويدل على ذلك حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. متفق عليه. ويسن لإمام الجماعة أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أبو قتادة: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. رواه أبو داود. ويستحب انتظار داخل حتى يدرك الركوع ما لم يشق ذلك على المأمومين، لأن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق. ويسن لإمام الجماعة في الصلاة الجهرية أن يختار قراءة الآيات التي يظن أنها تعالج مشاكل المأمومين، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن شفاء لأمراض القلوب. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويسن لإمام الجماعة مراعاة ظروف المأمومين في تقديم الصلاة أو تأخيرها، فمن اشتغل جماعته بالاستعداد لحفل زواج وطلبوا منه تقديم الصلاة لذلك شرعت إجابتهم ما لم يؤثر ذلك على أكثر المأمومين. ومثل ذلك ما لو اشتغلوا بتجهيز جنازة وطلبوا منه التأخير فيشرع له ذلك ما لم يخف خروج الوقت أو يشق على بقية المأمومين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، وليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل ذلك غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. انتهى كلامه رحمه الله. ويسن للإمام إذا انتهى من صلاة الجماعة أن يقبل على المأمومين بوجهه، لأن سمرة بن جندب رضي الله عنه روى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وقال ابن حجر في فتح الباري: قيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة قد انقضت، إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب. انتهى. ويستحب أن ينصرف إلى المأمومين عن يمينه، لأن أنس رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم. ولا يتعين ذلك، بل يجوز أن ينصرف عن يساره، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره. رواه البخاري. وتحصل الجماعة باثنين فأكثر، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من المسلمين فصلى معه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. رواه أحمد. وإذا استأذنت المرأة لحضور صلاة الجماعة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، لكن لا يجوز لها أن تتطيب بما يلفت انتباه الرجال إليها. ولا تتبرج، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان أحد الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في المدينة: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.